استرسل على سريره، أحس به باردا. في لحظة ما أحس بالنعاس، ولكن صورة الروسي الذي تركه مقتولا في شقة ميخورارا ديل كامبو مثلت أمامه. عيناه الزرقاوتان الجاحظتان تنظران إليه، يغمض عينيه ولكنهما لا تغيبان. من الخارج تأتي أصداء خطى أسرة عادت من زيارة عائلية. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. اشتاقت إليك ميخورارا ديل كامبو. كان يعلم أنهم سيلاحقونه، وإذا ما أمسكوا به هو يعلم أيضا أن مآله سيكون القتل. لا خيار أمامه غير الفرار إلى أبعد ما يستطيع. كذلك كان يفكر بينما الباخرة تمخر عباب المضيق من ميناء الجزيرة الخضراء إلى طنجة. ظل في مكانه الذي جلس به لما صعد. من موقعه ذاك كان يستطيع أن يراقب الحركة. في الوجوه التي تمر في مجال بصره لم ير وجها يعرفه، أوروبيون ومغاربة. كانت السفينة مكتظة ذاك 24 من أكتوبر من العام 2000. كثيرون هم الذين يعبرون المضيق زوال ذاك الجمعة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في طنجة أو شفشاون. بعد ساعتين ونصف ساعة بدأت السفينة تستعد للرسو بميناء طنجة. لم يكن في انتظاره أحد. يعود به التفكير إلى هناك، إلى قرية ميخورارا ديل كامبو القريبة من مدريد. ربما اكتشف إغناثيو وعصابته الذي حدث. يكاد يراهم يطرقون باب الشقة ثم يقتحمونها ويقعون على جثة الروسي. يعود إلى وعيه. المسافرون يتسابقون نحو السلم. بالباب أوقفه شرطي. أحس بدقات قلبه تتسارع. سأله إن كان ختم جواز سفره. لحظتها فقط تذكر أنه لم يفعل. عاد إلى الداخل. كان الضابط المكلف بختم الجوازات يستعد لجمع أدوات عمله. ابتسم له، تسلم منه الجواز، وبعد أن أنهى الإجراءات ختمه وأعاده إليه. أسرع الخطى نحو السلم، ثم سمع صوتا ينادي: عبد الحميد، عبد الحميد. لم يرد الإجابة، لعل الذي ينادي لا يقصده هو. ثم عاد الصوت ينادي: عبد الحميد، عبد الحميد أشراط. لم يعد لديه شك الآن، الذي ينادي إنما يعنيه هو. التفت، كان المنادي ضابط الشرطة الذي ختم جواز سفره. تقدم نحوه، ابتسم الشرطي: لقد نسيت شيئا مهما. نظر إليه عبد الحميد بعينين مستفهمتين، لم ينطق بكلمة. ناوله بطاقة تعريفه الوطنية، تكلف ابتسامة وحرك شفتيه بكلمات لم يسمعها الشرطي، ثم عاد يسرع الخطى يريد النزول. لم يكن معه متاع. ركب سيارة أجرة وقصد إلى المحطة الطرقية. يعرف أين تصطف سيارات الأجرة الكبيرة المتوجهة إلى العرائش. مغرب ذلك اليوم كان يدخل باب منزله في المدينة العتيقة، حسب أن لا أحد رآه يدخل. لا أحد في المنزل. والدته توفيت قبل 6 سنوات، وشقيقته انتقلت إلى السكن في منزلها الجديد. قرر أن يذهب لزيارتها في الغد. غرفته لا زالت كما تركها قبل نحو عام. قيثارته معلقة حيث علقها، ثم صورة أمه تنظر إليه، تكاد تبتسم له. نظر إليها، انتابه إحساس غريب لم يجد له وصفا ولا اسما، لعله الخوف. صرف نظره عن الصورة، أعد براد شاي وقلى بيضا. كان ذاك عشاءه في تلك الليلة. استرسل على سريره، أحس به باردا. في لحظة ما أحس بالنعاس، ولكن صورة الروسي الذي تركه مقتولا في شقة ميخورادا ديل كامبو مثلت أمامه. عيناه الزرقاوتان الجاحظتان تنظران إليه، يغمض عينيه ولكنهما لا تغيبان. من الخارج تأتي أصداء خطى أسرة عادت من زيارة عائلية. الصغار يجرون اغتباطا بزنقة خالية من المارة، ومن خلفهما ترتفع قهقهة امرأة، لعلها الجدة، تفرح بحفيد لها يقوم بحركات أعجبتها. ثم ابتعدت الخطى، دخل الحمام، غسل وجهه. في المطبخ ما زالت في البراد بقية من شاي. جلس أمام التلفزيون، القنوات الإسبانية تعرض أفلاما قديمة، في بعض منها نقاش يشارك فيه ضيوف تقدم بهم العمر يحكون عن الحرب الأهلية. استقر على فيلم لرعاة البقر. لا يدري كم مر من الوقت، نام عميقا. من النافذة يتسرب ضوء النهار، ثم صوت بائع النعناع. يوم آخر بدأ، ثم رن هاتفه. على الشاشة ارتسم رقم هاتف إسباني، لم يرد. لعله إغناثيو أو أحد من رجاله، لعلهم اكتشفوا جثة الروسي غريغوري. عيناه الجاحظتان تحملقان فيهما الآن. مضى ربع ساعة أو ما يقرب من ذلك، رن هاتفه من جديد. ظهر رقم هاتفي يعرفه جيدا، هو رقم إغناثيو. تردد، ينظر إلى شاشة الهاتف، الاتصال مستمر ثم انقطع. بعد دقائق توصل برسالة قصيرة تخبره برسالة صوتية موجهة إليه. ركب الرقم المطلوب وجاءه صوت إغناثيو ببحته المعروفة. قال الصوت: آمل أن تكون بخير، مررت بمنزلك مساء أمس فوجدته يحترق، أتت النيران على كل شيء، عثر رجال الإطفاء بالداخل على جثة متفحمة، أظن أنها لصديقنا الروسي. كان ذلك كل ما قاله. أعاد الاستماع إلى تلك الرسالة مرتين، ثم أقفل الهاتف يتساءل: من الذي أضرم النار في الشقة؟ وكيف توقع إغناثيو أن تكون الجثة المتفحمة تلك التي اكتشفت هناك جثة غريغوري الروسي؟ قرر عبد الحميد أشراط زيارة شقيقته، ويعلم أن لها عيونا في الدرب، وأن إحدى الجارات لن تلبث أن تتصل بها لتبلغها بأنه هناك. مر إلى السوق واشترى حلويات ومضى. وهو في الطريق استحضر الذي حدث مع غريغوري. كان قد استأمنه على مال جناه من ترويج المخدرات لحسابه الخاص دون علم من إغناثيو، هي عدة آلاف من اليوروهات. ولما طلب منه أن يعيدها إليه سوف، ولما ألح عليه عبد الحميد هدده بأن يبلغ إغناثيو بكل شيء. في تلك الليلة التي جاء إليه كان سكرانا ثملا، وقد رأى عبد الحميد أنها فرصته التي عليه ألا يفوتها. استدرجه في الحديث، وقد أغراه بأن عرض عليه ألا يعيد إليه إلا ثلاثة أرباع المبلغ الذي كان قد أودعه لديه. بدت الفكرة وقد راقت الروسي الذي حاول أن يدفع به إلى القبول بتقاسم المبلغ بالتساوي، ولكن عبد الحميد الذي تظاهر بالموافقة اشترط عليه أن يدله على المكان الذي يخفي فيه المال. قال غريغوري وقد أضاف إلى سكره المتقدم بضعة كؤوس أخرى إنه يخفي المال في حذاء قديم. قالها وضحك ملء فيه وسقط على الكنبة. لما رآه أبطأ في النهوض، خنقه حتى جحظت عيناه. تركه كذلك واستل من جيب معطفه الجلدي مفاتيح سكنه. ركب دراجته النارية الصغيرة ومضى إلى هناك. فتش كل الأحذية وقلب كل ما في خزانة الملابس، فتش كل مكان، ثم وهو يهم بالخروج لاحظ مزهرية بها كسر موضوعة عند الباب. أطل فيها، في القاع لفافة أوراق نقدية أخذها. لما خرج هم بالتوجه بتلقائية إلى منزله، ولكنه تذكر أنه ترك الروسي مقتولا هناك. ترك الدراجة النارية حيث يركنها عادة، ثم مضى إلى محطة القطار. رافقته الحكاية حتى بلغ باب منزل شقيقته. حرص على ألا تطول زيارته، وأبلغها دون أن يذكر سببا أنه لا يرغب في أن يعلم أي كان بأنه موجود في العرائش، لما ودعها وعادته بزيارته. في شارع عقبة بن نافع منتصف نهار السبت تبدو الحركة بطيئة. على الرصيف تلاميذ عائدون إلى منازلهم، ونسوة تتجهن إلى السوق. شمس أكتوبر دافئة. بعيدا فوق أطلال لكسوس بضع غيمات تبطئ التقدم إلى عمق اليابسة. قرر عبد الحميد أن يتمشى إلى أن يبلغ المرسى، ربما ظفر بسمك طري، فإن لم يجد قصد إلى المنزل في المدينة القديمة. قبل أن يبلغ وجهته فكر في تشغيل هاتفه، ما أن فعل حتى رن. على الشاشة رقم إغناثيو. بتلقائية رد عبد الحميد. جاء صوت الإسباني. هكذا إذن ترفض الرد على مكالماتي؟ لا إغناثيو، أنا لا أرفض، فقد كنت منشغلا. وسافرت إلى المغرب دون أن تخبرنا، أليس عيبا ما فعلت؟ لا، أنا لم أسافر إلى المغرب. وأين أنت؟ اشتاقت إليك ميخورادا ديل كامبو. لم يترك له فرصة للرد، أضاف: أتظن أنني لا أعلم أين أنت؟ ظل عبد الحميد صامتا، ثم عاد صوت إغناثيو: التفت خلفك. أصاب عبد الحميد رعب شديد. التفت خلفه. على بعد نحو 10 أمتار توقفت سيارة سوداء مرقمة في إسبانيا. انفتح بابها الخلفي فجأة. ظهر إغناثيو، كان يخفي عينيه خلف نظارتين سوداوين. توجه نحوه عبد الحميد، ظن أنه إن حاول الهرب قنصه. اقترب، ألقى بنظره إلى داخل السيارة. في الكرسي الخلفي ظهر غريغوري. لما التقت نظراتهما ابتسم الروسي بلؤم لا يخفى. حسبت أنك قتلتني، ها أنا لم أمت. نظر إغناثيو يمينا ويسارا، أخرج من جيبه مسدسا وأمر عبد الحميد بالركوب. لم يكن أمامه من بديل. بعد يومين اكتشفه مسافرون على جانب الطريق بين القصر الصغير وسبتة، على وجهه كدمات اسودت آثارها. لما نقل إلى المستشفى اكتشف كسران في فكه الأسفل، وفي قدمه الأيسر ثقب أحدثته رصاصة اخترقتها. مرت عدة أيام لما استطاع الكلام، روى قصته لمحققي الدرك. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.